ماجورين ماجورين ماجورين ماجورين ماجورين. اذا سمعت هذه الصرخه وش تتذكر انت؟ اذا سمعت هالصرخه حسين حسين وش تتذكر بهالصرخه؟ ها انا اذكرك بالموضع لهالصرخه. الصرخة وين صارت؟ متى صارت هذه الصرخة؟ عندما رمق بعينيه إلى السماء والدم جامد على عينه وقال: أين جدي محمد المصطفى؟ أين أبي علي المرتضى؟ أين أمي فاطمة الزهراء؟ يوم صدرت منها الكلمات وصلت الزهرة إلى جسمه، وصلت الزهرة عند جسمه وضمته إلى صدرها. تدري ايش قالت؟ قالت مثل هالصرخة: حسين حسين حسين حسين. الام المفجوعة، الام اذا شافت ولدها جريح تصرخ من قلبها. هذه بعد الصرخة طلعت من قلب الزهرة: حسين حسين. واحنا نريد نعزي الزهرة اليوم، ونريد نخاطب الزهرة اليوم: يا راكبان إن جئت طائبة مقبلة. وين روح؟ وين عرج؟ فعرج على مكسورة الضلع معوي، وحدث بما مضى الفؤاد مفصلة. شي يقول أفاطم لو خلت تسمع صوتك. بعد كرر عليها: أفاطم لو خلت الحسين وقد مات عيات شانا بشايات، إذن لنطام انت قاعد تلطام، انت تلطم وهي ما تلطام، هي بعد تلطام. مو بس انت تلطم على راسك، هي بعد تلطم على راسها. إذن لنطام الخد وأجريت دام على العين بيل. بعد قول لها: فاطمة قومي يا ابنة الخير واندبي. كأني بها تقول: ما أقدر أقوم، ما أقدر. انت تقدر تقوم ولكن انا ما اقدر. ليش ما تقدر يا سيدتي؟ عندي ضلعين مكسورين. وفاطمة وحسينة أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كما أن الجسد يصيبه المرض ويحتاج إلى العلاج، فإن القلب أيضا يصيبه المرض، ومرض القلب أشد من مرض الجسد. مرض القلب هو مرض القسوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. إذا أصيب القلب بمرض القسوة يبدأ لا يتذوق الدعاء ولا يلتذ بقراءة القرآن ولا يهتم بالنافلة، يصلي الواجب لكنه لا يهتم بالنافلة، لا يلتذ بقراءة الدعاء، لا يبادر لقراءة القرآن. إذا سمع الموعظة ينفر منها كأن الموعظة لا تعنيه ولا ترتبط به. هذا القلب قاسي، لو كان منشرحا لأقبل على النافلة الدعاء الموعظة، لكنه مبتلى بمرض القسوة. إذا ابتلي القلب بمرض القسوة لا يحن على الفقراء، لا يحن على المحتاجين. وهذا المرض المستعصي الشديد ما هي أسبابه وما هي طرق علاجه؟ السبب الأول احتقار المعصية. كثير منا إذا فعل الذنب يعتبر نفسه ما فعل شيء، يعتبر الذنب أمر عابر، أمر غير ضائر. استمع أغنية أو أكل لحم حرام أو نظر إلى امرأة أجنبية بشهوة، يعتبر هذه ذنوب صغيرة. استصغار الذنب يؤدي لقسوة القلب. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. وورد عنه صلى الله عليه وآله: من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. الذي يستاء من الذنب، يتأذى من الذنب، هو المؤمن. أما الذي لا يتأذى وكأن الذنب ما صار، هذا إيمانه ناقص. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إن المنافق إذا أذنب كان ذنبه كذبابه مرت على وجهه. يقول: أنا ايش سويت؟ غير ذنب صغير، أنا ما سويت مثل غيري، غيري ظلم الناس، زنا، سرخ، أنا ما وصلت إلى هذا الحد، أذنوب صغيرة. هذا نفاق. إن المنافق إذا أذنب كان ذنبه كذبابة مرت على أنفه فأطارها. وإن المؤمن إذا أذنب كان ذنبه كجبل أبي قبيس على صدره. يعتبر الذنب ثقيل، يعتبر الذنب مبهض مؤلم، متى يتخلص منه؟ متى ينتهي منه؟ كجبل أبي قبيس على صدره. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: يا بني اجتنبوا الكذب الصغير من هو الكبير، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. هذا السبب الأول. السبب الثاني ترادف الذنوب، كل يوم ذنب، كل يوم ذنب، كل يوم ذنب، ربما في اليوم عدة ذنوب. إلى متى؟ إلى متى هالترادف، التتابع بين الذنوب؟ إلى متى؟ العمر قصير، العمر سينتهي، الفرصة مو متاحة لك دائما، الدقائق تمر. إلى متى؟ ترادف الذنب على الذنب من دون توبة، من دون إنابة، من دون استغفار. إلى متى؟ ترادف الذنوب وتتابعها، كل يوم أجري معاملات ربوية، كل يوم أستمع إلى الأغنية، كل يوم أصر على العلاقة الغير مشروعة مع الفتاة، مع المرأة، من خلال النت، من خلال الجوال، كل يوم وأنا مصر على هذه الذنوب. إلى متى؟ ترادف الذنب على الذنب. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن العبد إذا أذنب خرج في قلبه نقطة سوداء، فإن تاب انمحت، وإن عاد عادت، حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. القلب يصبح فحمة سوداء، يصبح قطعة من النار. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صار رين، يعني القلب صبغ بالذنب، الرين هو الصبغ. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. واحد يقول: خب أنا الحمد لله أنا شيعي موالي، ما يخالف لو أصريت على الذنوب، لو تتابعت الذنوب مني، لو ترادفت الذنوب، ما يخالف، أنا شيعي موالي وأهل البيت لن يهملوني يوم القيامة، سيأخذون بيدي، سيشفعون لي لأني شيعي موالي، وإن أصررت على الذنب والمعصية. شو يقول العلماء في هالكلام؟ صحيح موالاة أهل البيت شيء عظيم، شيء كبير، سأتحدث عنه في آخر الكلام، لكن اسمع الإمام الحكيم سيد محسن الحكيم شو يقول عندما يتكلم عن هالروايات. يقول: من أصر على المعاصي يخشى عليه أن يموت على غير الولاية. هذه المعاصي مو ما لها أثار، لها أثار. ترادف المعاصي ترادف الذنوب، عدم المبالاة بالذنوب، هذه تتكون تتراكم إلى أن تصير حاجز. هذا المسكين يقول: أنا إن شاء الله مع محمد وآل محمد، لكن بمجرد أن يجي وقت الأزمة، وقت النزاع، نزاع الروح، وقت الاحتضار، هذه الذنوب يجي دورها الآن تشكل حاجز مانع، يموت على غير الولاية. وإذا مات على غير الولاية بعد انتهى، أهل البيت يشفعون للموالي إذا مات على غير الولاية، وقت الموت خرج من قلبه ولاء علي وأهل بيته نتيجة كثرة الذنوب وترادف الذنوب. السبب الثالث مجالسة الموتى، هذا ورد الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله، قيل يا رسول الله من هم الموتى؟ إذا جالسنا الموتى نصاب بقسوة القلب، من هم الموتى؟ قال كل مترف ميت. المترف من هو؟ المترف اللي ما يتحدث إلا عن الدنيا، من تجلس وياه يقعد إياك ساعة يتحدث لك عن الأسهم والعقارات والدنيا وقضاياها، ما تسمع منه كلمة واحدة عن الآخرة، ما تسمع منه كلمة واحدة عن التوبة عن ذكر الله، كله في الدنيا. هذا مترف. هذا النصوص تعبر عنه بالبطال، هو صحيح عنده أعمال وعنده تجارة مو عاطل عن العمل، لكن النصوص تعتبره عاطل. أم رأيتني آلفوا مجالس البطالين، هذه هم البطالين، مجالس الدنيا، مجالس الإصرار على الدنيا. أم رأيتني آلفوا مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. السبب الرابع الاعتداء على الحرمات، حرمات المؤمنين. هذا سبب يقسي القلب. المؤمن إلى حرمة، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، حتى الظن ما يجوز، الظن السيء بالمؤمن ما يجوز، مو بعد تغتاب وتهتك حرمته، أوه هذه جرائم كبيرة، إساءة الظن جريمة، فكيف بالغيبة؟ اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هذا جيفة، جيفة. ترضى أنت تأكل جيفة؟ تأكل لحم جائف نتن؟ أنت الآن عندما تغتاب هذا المؤمن، مو معنى مؤمن متقي، لا، المؤمن من والى عليا وأهل بيته، هذا هو المؤمن حتى لو مو متقي، ما دام متستر على عيوبه لا يجوز غيبته، لا يجوز هتك حرمته. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فكيف، فكيف إذا كان المؤمن من المراجع من الفقهاء، إذا كان هذا المؤمن فقيه يمثل آل النبي، وأنا أستبيح حرمته وأستبيح مقامه وفاكهتي في المجالس، المرجع الفلاني فيه والعالم الفلاني فيه، وذاك أطعنه وذاك أشرحه، هذول يقول عنهم الإمام الصادق العلماء ورثة الأنبياء، يقول عنهم الإمام العسكري فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا، هذا كل الثناء، وأنا في مقابل الأئمة، هذا المرجع فيه وهذا العالم فيه وهذا الفقيه فيه، استحلال حرمات الناس وهتك حرمات المؤمنين وخصوصا المراجع والفقهاء جريمة. أعداءنا يريدوا هذا، أعداء المذهب شي يريدوا؟ يريدوا يوصلوا لها اليوم اللي المراجع يبقوا شنو؟ صفر على الشمال. الأعداء يخططون من قديم الزمان. أقوى قوة لدى المذهب الإمامي هم مراجع، لأن كلمتهم نافذة ومؤثرة. إذا يجي اليوم اللي المراجع يصيروا صفر على الشمال لأنهم لا حرمة لهم، لا ذكر حسن لهم، لا قيمة لهم، لا رعاية لهم، إذا أصبحوا في نظر الناس هكذا انفك الناس عن أكبر قوة تمثل المذهب وضاع المذهب، صارت فوضى وهرج ومرج. ومن الأسباب الموجبة لقسوة القلب أكل اللحم الحرام، هذا الإقبال بدون تثبت بدون احتياط على الأكل، كأن إحنا ما عندنا إلا بطوننا، هذه المشكلة نشبعها بأي طريق. فقهاء يقولوا لازم نلتفت، إذا البلاد فيها ثروة حيوانية، بلاد الإسلام فيها ثروة حيوانية تعتمد على نفسها بنفسها، مثل إيران مثل سوريا مثل وهكذا، البلاد اللي فيها ثروة حيوانية ما تحتاج تستورد، وإذا تستورد تستورد قليل. هذه البلاد صحيح سوق المسلمين ويد المسلم، كل إمارة على التذكية، أما إذا بلاد تعتمد على الاستيراد، استيراد اللحم من الخارج وما في تدقيق ما في رقابة على اللحم المستورد، زين الحل شلون؟ فقهاء يقولون إذا غلب على اللحم الموجود في السوق الغالب، إذا غلب على اللحم الموجود في السوق أنه لحم مشكوك التذكية ما ندري عنه، إذا غلب عليه ذلك الأحوط وجوبا السؤال، تسأل وتأخذ خبر المسلم الثقة في أن هذا اللحم مذكى أو غير مذكى. ملئت بطونكم من الحرام، الإمام زين الإمام الحسين يخاطب القوم المواجهين له، ملئت بطونكم من الحرام فقست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذن قسوة القلب لها أسباب، لها أسباب. نجي إلى طرق العلاج، إحنا مبتلون بمرض قسوة القلب، مبتلون بهذا المرض الشديد المستعصي، شنو طرق العلاج؟ الطريق الأول محاسبة النفس، مثل ما تحاسب نفسك في الشركة، مثل ما تحاسب نفسك في المؤسسة، حاسب نفسك على الذنوب. النبي صلى الله عليه وآله ورد عنه أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام ليس منا من لم يحاسب نفسه، متى؟ كل يوم، كل يوم كل يوم من أجلس أنا أريد أنام، قبل ما أنام 5 دقائق أستعرض العمل من الصباح إلى الليل، سويت، هل اغتبت، هل كذبت، هل ارتكبت معصية، هل ارتكبت خطأ. ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله، وإن عمل سيئة استغفر الله. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني الأجواء الروحية. ترى احنا بعيدين عن الأجواء الروحية. قبل 20 سنة المساجد عامرة، صحيح، كل ليلة مساجد عامرة بصلاة الجماعة بالدعاء. الآن لا، الآن شبابنا، ما كل الكبار، شبابنا بعدوا عن المساجد. إذا يجي ليلة الجمعة زين. البعد عن الأجواء الروحية يوجب الانغماس في الأجواء الشيطانية. أنت عندك قسمين من الأجواء، أجواء شيطانية كلها إثارة كلها إغراء، وعندك أجواء روحية، المسجد، الدعاء، النافلة. لا يقاوم الأجواء إلا الأجواء. تحتاج كل يوم تأخذ رصيد من هذا الجو الروحي، من صلاة الجماعة، من الدعاء، من النافلة، كل يوم تحتاج. كل ما يكلف ساعة، ساعة واحدة ما يكلف. مثل ما أنت تحرص ساعة تقعد ويا صديقك، ساعة تقعد ويا زميلك، ساعة تستمع إلى المحاضرة، ساعة تستمع إلى الأخبار، مثل ما تحرص على هالأمور، وهذه كلها دنيا، دنيا وانت تحرص عليها، احرص على ساعة من الآخرة. ساعة تدخل المسجد، تسمع الدعاء، تقرأ القرآن، صلي النافلة، ساعة. إن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد 27 درجة، وإذا زاد عدد الجماعة على 10 لا يحصي ثوابها إلا الله. الطريق الثالث يا إخوان، الخلوة. الخلوة، خلوة بالنفس. ليش ما تخلو بنفسك؟ ليش دائما دائما يا ويا أصدقائي، يا يا زوجتي، يا يا أولادي، دائما مع غيري؟ لا، خليني ربع ساعة مع نفسي. الخلوة مع النفس طريق لتصفية النفس، لتهذيب النفس. كأنا دائما بكون مع عائلتي، بيجي يوم أكون شنو؟ وحدي، ما في. سيأتي يوم أكون وحدي. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. جيت للدنيا مفرد، رايح ترجع مفرد. بيجي يوم أكون وحدي. خل أمر نفسي على الوحدة ليليا، إذا مو ليليا كل ليلتين، إذا لا على أقل أسبوع أخلو بنفسي ربع ساعة، نصف ساعة، أجلس في الظلام، ظلام الليل، على المصلى، وأجلس بيني وبين ربي ربع ساعة، نصف ساعة، أخلو مع نفسي. هذه الخلوة تذكرني بذنوبي، تذكرني بأخطائي، تذكرني بالمعاصي، تجعلني أبادر للتوبة، أبادر للإنابة. الخلوة ضرورية لإصلاح النفس. الإمام علي القائد العظيم، ويترك الجيش ويترك القتال ويترك كله، ويذهب من الخلف يخلو بنفسه. ولقد رأيته ذات ليلة من لياليه وهو قابض على شيبته يبكي، بكاء الثكلى، ويقول إليك يا دنيا ضري غيري، لقد بنتك ثلاثا لا رجعت لي بعدها، فعيشك حقير وعمرك قصير وخطرك كبير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. الطريق موحش، ها ملبالك الطريق مضيء موحش، إذا لم يكن هناك عمل صالح الطريق موحش، تمشي فيه وحدك من الموت إلى القبر إلى منكر ونكير إلى البرزخ إلى القيامة موحش. الإمام أمير المؤمنين يقف في السوق، أنت ما رحت السوق؟ شوف السوق شو يسوي الناس في السوق، هذا يبيع هذا يشتري هذا يحلف هذا يكذب هذا يغش هذا يحتكر، سوق. وقف على السوق فلما رأى أهل السوق بكى، قال يا عمال الدنيا، تش قاعدين تشتغلوا؟ قاعدين تشتغلوا للدنيا. يا عمال الدنيا وعبيد أهلها، إذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل تنامون وما بين ذلك أنتم غافلون، النهار شغل الليل نوم، إذن متى الخلوة متى التوبة؟ إذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل تنامون وما بين ذلك أنتم غافلون، فمتى تهيئون الزاد متى؟ وتعدون للمعاد متى؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الطريق الرابع الإقرار بالذنب، كن تقر بالذنب. كيف يعني تقر بالذنب؟ تقر وأنت تبكي وأنت تتحسر وأنت تتأوه. البكاء مو عيب، البكاء يغسل النفس. نعم اجلس على المصلى وأقر بذنوبك تفصيلا، ببكاء بحسرة بندم. الإقرار بالذنب، هذا الإمام زين العابدين يعلمنا. إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك ولا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا بأمرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي، إقرار بالذنب، وأعانني على ذلك شقوتي، وغرني بذلك سترك المرخى علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني، فوا سوءتاه غدا من الوقوف بين يديك، إذا قيل احنا من اي قسم، فكر في نفسك من اي قسم، إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أمع المخفين أجوز أمع المثقلين أحاط ويحي. قولها هالكلمة، قولها صغير لو كبير الكل يقول هالكلمة. ويحي كلما طال عمري. فرصة ما تتعوضها، فرصة التوبة والإنابة. ويحي كلما طال عمري كثرت خطاياي أما أنا لي ما عندي حياة، أما أنا لي أن أستحي من ربي. بعد من طرق العلاج تذكر المصير، تذكر النهاية. اسمع زين العابدين شي يقول: وما لي لا أبكي. ليش ما أبكي؟ ولا أدري إلى أين، إلى أين مصيري. وقد خفقت عند راسي أجنحة الموت وما لي لا أبكي. أبكي على شنو؟ أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيقي لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي. منازل منازل لازم تتذكرها. ها ترى الأهوال عظيمة والأخطار كبيرة. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كل عين تجي وهي تبكي تبكي، لكن عندك حديث، ها عندك حديث عن الصادق عليه السلام: كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث. شنو هالعيون؟ عين بكت من خشية الله، بعد وعين غضت عن محارم الله، بعد وعين بكت على أبي عبد الله. اغسل اغسله، اغسل الذنب بدمعة على الحسين، استاهل استاهل الحسين. وعين بكت على أبي عبد الله. ترى اليوم الدموع غزيرة، اليوم الدموع خصوصا في كربلاء غزيرة غزيرة، لكن من هو اللي يلتقط هالدموع؟ من هو اللي يجمع هالدموع؟ هذه هالدموع الغزيرة ترى مو رخيصة، غالية. ها الدموع هذه من يجمعها؟ من يلتقطها هالدموع هذه؟ ها يقول العارف المشهور سيد علي القاضي، ها يقول: رأى فاطمة الزهرة وبيدها قارورة، قارورة ها وين جالسة؟ جالسة عند راس الحسين، عند الراس عند القبر، وهي تلتقط الذنوب، تلتقط الدموع، دموع شيعتها في تلك القارورة. خلينا ويا هالدموع الثمينة، هالدموع الغالية، كلنا مع الحسين، كلنا نبكي الحسين. اليوم يوم البكاء، اليوم يوم العزاء، وانتو كلكم اليوم جايين. اللي جاي شوف على شاشة التلفزيون، يسألوا كل واحد انت ليش جاي؟ ها؟ انا كنت لاحظ الليلة السابقة واحد قال جئنا نسلي فاطمة الزهرة، صحيح صحيح. واحد قال جئنا نسلي العقيلة زينب، واحد قال جئنا نسلي زين العابدين، اما اكو واحد لا حج حجاية ثانية قال جئنا نسلي امير المؤمنين. ليش؟ ليش تسلي امير المؤمنين؟ ها؟ يقول لان الاب ما يرضى على بنت تضرب وتسبى. انت ابها، انت مو اب تعرف قيمة البنت، ها الاب يشعر البنت غالية غالية، البنت لها قيمة، ترضى انت واحد يجي يضرب ابنتك ويصفعها ترضى؟ لا ما ترضى. يقول هذا الشيعي الموالي يقول انا من اتذكر الامام علي ابكي لانه يرى بناته وقد ربطوا بالحبال وضربوا، وهو صاحب الغيرة صاحب الحمية شلون يرضى؟ جئنا نسلي امير المؤمنين. الله يساعد قلبه، الله يساعد قلبه ابو الحسين. مصايب مصايب مرت على قلب امير المؤمنين، مصايب. هو اللي غسل الزهرة وشاف الضلوع المكسرة، وهو اللي رأى ابن الحسن تقطع كبده، وهو اللي رأى ابن الحسين يحفر في التراب برجليه ويقول أين أبي علي المرتضى، وهذا كله يهون يهون يهون. لكن اللي ما يهون ها المنظر العظيم، ها يرى الإمام علي زينب زينب المخدرة، يراها قد ربط الحبل في عنقها ويقال لها ادخلي ادخلي. دخلت وش قالت هي يوم شافت هالمنظر؟ ايش قالت؟ انا لا والد لي، وانا ابويا المرتضى وين؟ انا لا والد لي ولا هم الوذ به. واليوم يوم العقيلة اليوم، وصل جابر الى كربلاء وجلسوا ينتظروا ذلك الركب العظيم، واذا بالمنادي ينادي يا جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله، هذا زين العابدين قد اقبل من الشام مع عماته واخواته. اقبل جابر يهرول، نزل الامام زين العابدين، يقول عطية انا اريد اعرف منه الامام زين العابدين، ما شفت رجل مع النساء الا واحد. نزل واذا هو نحيف نحيف مصفر اللون. انكب عليه جابر، ضمه الى صدره، سيدي عظم الله لك الاجر، سيدي احسن الله لك العزاء، سيدي ماذا جرى عليك من المصيبة؟ قال يا جابر يا جابر لا تذكرني، يا جابر لا تسلني، ها هنا ها هنا قتلت رجالنا، ها هنا ذبحت أطفالنا، ها هنا حرقت خيامنا، يا جابر ها هنا ها هنا صعد الشمر على صدر أبي. وحسيناه وإماماه بعد الحين منه بعد العقيلة زينب. قال لماذا جئتم سيدي؟ قال جئنا لندفن الرأس مع الجسد وين الرأس؟ قال الرأس في صدر عمتي زينب. ما تركه ما تركه، هذا الحبيب هذا العزيز هذا أبو علي. نزلت زينب من الناقة والرأس في صدرها، تضمه تشمه، وجاء الأيتام والأطفال والنساء وياها وهي تشيل الرأس. وصلوا لقبر الحسين، قام الإمام زين العابدين حفر عند النحر الشريف، قال عم زينب ناوليني رأس والدي، أريد دفنة أريد دفنة ويا الجسد. قامت العقيلة أعطت الرأس، وإذا سكينة جالسة، أخي أخي رفقا برأس أبي، ترى مجروح مجروح كل دماء رفقا به. وأنزل الرأس الشريف إلى الجسد الشريف وأهال عليه التراب وجلست العائلة حول القبر. انت ما تريد تعزيهم الآن، وقت المصيبة الآن، وقت العزاء. جلسوا عند القبر، نصبوا الماتم نصبوا العزاء، قل لهم عظم الله لكم الأجر، أحسن الله لكم العزاء بمصيبة أبي عبد الله الحسين. وبدأت الذكريات، زينب تتذكر وزين العابدين يتذكر، وكل واحد يروي حدث من الأحداث، وكل واحد يروي مصيبة من المصائب. وأنا بروي لك بعض الأحداث من يوم عاشوراء اللي روتها زينب وزين العابدين على ذلك القبر. لما برز الأنصار للمعركة، كان من الأنصار وهب بن حباب الكلبي، وكان حديث عهد بالزواج، فلما أراد البروز تعلقت زوجته بأذياله وقالت لا تفجعني بشبابك. قالت له أمه ما عليك منها، اخرج وقاتل، والله لا أرضى عنك حتى تقاتل دون الطيبين حسين وآل حسين. خرج وهب إلى المعركة، قطعت يده، رجع إلى أمه، أمه هل رضيت عني؟ قالت لا لا أرضى حتى أراك صريعا على الأرض لأفتخر بك أمام فاطمة الزهرة. تستاهل الزهرة تستاهل. برز وهب إلى المعركة يقاتل، وإذا زوجته خرجت من الخيمة بيدها عمود وهي خلفه، وهب وهب قاتل قاتل قاتل دون الحسين. التفت إليها، أمت الله قبل ساعة كنت تنهينني عن القتال والآن تأمرينني، ما الذي حصل؟ قالت يا وهب لا تلمني، واعية الحسين أحرقت كبدي. شنو واعية الحسين؟ قالت رأيت الحسين متوكئا على سيفه واقفا بين الخيام ينادي أمام الناصر ينصرنا، أمام ذاب يذب عنا. منه منه اللي يقول لبيك؟ منه يحتاج واحد يقول لبيك. واذا زين العابدين يقول عم زينب ناولين السيف والعصا، ما تريد ان تصنع بهما؟ قال اما العصا فاتوكأ عليها، واما السيف فاذب به عن والدي. ناولته السيف والعصا، وطلع زين العابدين من الخيمة وانت تصرخ وياه لبيك لبيك ابا عبد الله. ولما حان وقت البراز الى المعركة، يا شيعة الحسين يا محب الحسين ايها المسلمون جميعا، جمع الحسين الاطفال والعيال في خيمة العليل السجاد، قال يا بنات علي وفاطمة، هذا زين العابدين امام مفترض الطاعة، اطعنا لامره انتهينا لنهيه. ثم التفت اليه قال بني علي نشف دمعتهن، بني علي سكد روعتهن، ترهن يتامى بعدي ثم همس في أذنه الشريفة، اسمع هالكلمة ها، ثم همس في أذنه الشريفة وقال: بني وأبلغ شيعتي عن السلام. سلم عليكم أبو علي، ما تريد ترد السلام؟ اليوم يوم رد السلام، ها سلم عليكم الغريب، الغريب يسلم عليكم، اريد ترد عليه السلام، ها ولو من بعيد اقصى. شارك ويا الزوار، شارك ويا الزوار، صور نفسك داخل على الحرم، تريد تسلم عليه، تريد ترد عليه السلام، قول من قلبك، من قلبك، ها وعليك السلام يا ابا عبد الله. اريدك تقولها ثلاث مرات، ها حتى توصل الى كربلاء: السلام على الحسين وعلى علي وعلى اولاد وعلى اصحاب. بعد قولها مرة: السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى اولاد وعلى اصحاب. خلي يسمعك ابو عبد الله، انت ويا الزوار شاركهم: السلام على الحسين وعلى علي عظم الله اجوركم. اخي زينب اجمعي عيالي واطفالي، جمعت العيال لي ودعهم، بابي وامي لم يجد حبيبته سكينة. قال: اخي اين حبيبتي سكينة؟ قالت: لم اجدها. صار يبحث عنها، وجد سكينة جالسة على التراب في حرارة الشمس. قال: بني قومي ودعيني. قالت: أبا اسمح لي، أنا لا أطيق الفراق. أنا لا أطيق الوداع. جلس الحسين عندها، قالت: أبا أبا امسح على رأسي كما تمزح على رؤوس اليتامى، فأنا بعد ساعة يتيمة. مسح الحسين على رأسها، جاء وصعد على فرسه، انقلب إلى المعركة يريد القتال، وإذا بالصوت من خلفه: أخي حسين، أخي حسين قف قليلا. التفت الحسين خلفه: يا شيعة! وإذا زينب لبست ثياب أمها الزهراء. صور الحسين يشوف أم الزهراء، يشوف أم الزهراء أمامها، زينب لبست ثياب أمها الزهراء. نزل الحسين من على الجواد مرتعشا خائفا، وصل عندها: أخي قطعت قلبي، ذكرتيني بأمي. ترى الحسين عاش يتيم، يتيم، شو تريدي أخي؟ قالت: اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته في صدره ونحره، توجهت نحو المدينة: السلام عليك يا أمه، يا فاطمة الزهراء، لقد أديت الأمانة. قال الحسين: وأي أمانة؟ قالت: أوصتني أمي عند وفاتها، قالت: بني زينب، إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا غريبا بكربلاء فقبليه في صدره ونحره. ليش الصدر؟ ليش؟ ليش النحر؟ ليش؟ ليش؟ شنو السبب؟ قالت: انا ادري، ترى اعلم بالقضية، اما الصاد فهو موطئ خيول الاعوجية، واما النحر فهو موضع سيف الشمال. وحسينا فضمها مولاي ضم الوداع، هذا الوداع، وقال: هذا اخر الاجتماع. فشقت الجيب وبال رزقنا. أظلم الله أجوركم انقلب على المعركة دار العسكر على حسين يا حيف ناس بالرماح وناس بالسيف. عظم الله أجوركم بينما هو يقاتلهم فضربه أبو الحطوف بحجار وقع في جبينه وقف بأبي وأمي يريد أن يمسح الدم. يا فاطمة الزهراء اسمحي لنا على هالكلمة سيدتي اسمحي لنا. بينما هو يمسح الدم وإذا بالسهم المسلل ذي ثلاث شعاب وقع في قلب الحسين. رمى نفسه على الارض. عظم الله اجوركم. احنا الان نقرا زيارة المنتظر. ها القائم المنتظر معنا يقرأ هذه الزيارة. ها فلما رجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور للخدود الاطمات وإلى مصرعك مبادرات. فوجدنا شمران صاعدا على صدرك قابضا على شيبتك واضعا سيفه في نحرك. ند نتركه يا شمر دعه يا شمر. عظم الله أجوركم ضربه بالسيف 12 ضربة واحتز راس الحسين. انا مناد حسين وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين كلنا نبكي الحسين كلنا ننعى الحسين كلنا نبكي الحسين كلنا نصرخ حسين كلنا نندب حسين كلنا نصرخ حسين. نحن أبناء الحسين نحن أنصار الحسين نحن أبناء الحسين كلنا نهتف حسين كلنا نصرخ حسين كلنا نبكي الحسين. زينب تبكي تنادي.